بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فيقول الناظم رحمه الله: القول في إبدال فاء الفعل والعين واللم صحيح النقل، أبدال ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت، وحقق الإوال ما تدريه من ثقل البدال في تؤويه، وإن أتت مفتوحة أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها. هذا الباب هو خاص بالهمز المفرد، لأن جميع ما تقدم لنا في الباب والفصول هو اجتماع الهمزتين، لكن في هذا الباب هو باب الهمز المفرد. وبدأ الناظم بالهمز الساكن، أي الهمز الذي عليه سكون، وذكر لنا الهمز الساكن إذا جاء فاء الكلمة في الوزن، يعني إذا وزن الكلمة وجاءت الهمزة الساكنة في مكان الفاء، فذكر لنا أن ورش يبدلها حرف مدين فتزين الكلمة. أولا، الشرط أن تكون الهمزة ساكنة، فالهمزة المتحركة ما زال لم يذكرها، الهمزة الساكن الآن مع الهمز الساكن أن تزين الكلمة. فإذا كانت الهمزة الساكنة جاءت في مكان الفعلي، في مكان فاء الفعلي، فذكرنا الناظم وأخبرنا أن ورش يبدلها حرف مدين، فقال: القول في إبدال فاء الفعلي والعين واللم صحيح النقل. ثم قال: أبدل ورش كل فاء سكنت، أبدل ورش كل فاء سكنت، يريد كل فاء أي كل همزة جاءت في مكان الفاء في الكلمة، فاء الكلمة. فاء الكلمة تكون في البداية، فاء الكلمة. وأعطينا أمثلة في الدرس الماضي من نحو يؤمن، مؤمن، يعني إلى غير ذلك مما وقعت الهمزة فاء الكلمة، يؤمن، مؤمن على وزن مفعيل، يؤمن على وزن يفعيل، وهكذا. فيأكل على وزن يفعل، يأكل على وزن يفعل، فالهمزة جاءت فاء الكلمة يعني في الوزن. وذكرنا أن الإنسان إذا سمع فاء الكلمة لا يبحث هل أين هي الفاء موجودة، لا، المقصود في الوزن، يعني إذا صرفنا الكلمة وجاءت الهمزة في مكان الفاء، هذا هو المقصود. فالكلام ليس هكذا يفهم بهذا الفهم هذا. ولما ذكر الناظم أن ورش يبدل فاء الكلمة الهمزة الساكنة إذا جاءت فاء الكلمة، يعني يفهم منه أن قالون يحققها، وهو كذلك، الأمر كذلك. فمثل ورش يقرأ يؤمن، المؤمن، المؤمنون، ورش يقرأ المؤمنون، يؤمن، وهكذا يوفكوا وهكذا. ولكن قالون يهمز، المؤمن، يؤمن، يأكل، إلى غير ذلك مما وقعت الهمزة في فاء الكلمة. إذن فاختلف ورش وقالون، فورش يبدل هذه الهمزة تخفيفا، وأما قالون فيبقي الهمزة على أصلها، لأن أصل مؤمن أو مؤمن أو يؤمن أصله الهمزة يؤمن، فالبدل على التخفيف فقط طلبا للتخفيف. قال أبدال، قال الناظم أبدال أبدال ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت. هذه الهمزة الساكنة إما أنها إذا ربطناها بما قبلها، إما أن يكون حرف صحيح قبلها، حرف صحيح قبلها، فنحو يؤمن، فقبل الهمزة ياء داخل على المضارع، لأن الياء في يؤمن ليست أصلا في الكلمة، إنما هي من حروف المضارعة، حروف المضارع زائدة عن الكلمة، زيدت زائدة، ولهذا أول كلمة هو الهمزة. على أي حال الهمزة الساكنة هذه التي يبدلها ورش، إما أن يكون قبلها حرف صحيح، وإما أن يكون قبلها همزة، يكون قبلها همزة. فإذا كان قبلها مثلا حرف صحيح فورش اختص بأن يبدلها، كما ذكرنا في الأمثلة نحو يؤمن قبل الهمزة ياء، مؤمن قبل الهمزة ميم، مؤمن، فورش يبدل هذه الهمزة خاص، وقال يحققها. لكن الناظم قال انه وبعد الهمز، وبعد همز للجميع، اي واذا وقعت هذه الهمزة التي فاء الكلمة وقعت قبلها همزة ليس حرف صحيح، همزة، قال فالجميع يبدلها، لا ورش ولا غيره، لا ورش ولا غيره. مثال ذلك مثل إيتي، إيتي أو إيتوني، إيتي إيتوني، إيتينا إيتينا، فأصل إيتينا أصل إئتينا إئتينا، إذن الهمزة الثانية ساكنة وهي فاء الكلمة، دائما نتكلم عن الهمزة التي فاء الكلمة والهمزة الساكنة، فإئتينا أصل إيتينا إئتينا، وأصل إيت إيتي إئتي، وأصل إيتوني أصلت هي كذلك إئتوني. إذن اجتمعت همزتان، الهمزة همزة الوصل المبتدأ بها، والهمزة التي نحن الآن في الكلام عليها، فاجتمعت همزتان، فإذا اجتمعت همزتان كانت الثانية ساكنة، فجميع القراء يبدلون الساكنة حرف مدين، فلا أحد من القراء يقرأ ائتنا، كل القراء يقرؤون إذا ابتدأوا ائتنا، ائتوني، أوتمنا، ائتنا، إلى غير ذلك، فجميع القراء يبدلون الهمزة الساكنة، الهمزة الساكنة يبدلونها. ولهذا قال الناظم رحمه الله وبعد الهمز، أي وبعد، وإذا وقعت الهمزة الساكنة بعد الهمزة فجميع القراء يبدلونها. هذا في هذا مثل آمن، ذكرنا هذا عدة مرات، آمن أصله أأمن، آمن أصله أأمن، آدم أصله أأدم أأدم، فجميع القراء يقرؤون آدم، آمنوا، فآمنا، كل القراء، فآتنا، أوتوا، أوتوا، كلهم القراء يقرؤون أوتوا، وأصلها أؤتوا. إذن فجميع القراء يبدلون الهمزة الساكنة إذا كانت قبلها همزة، أوتوا أصل أؤتوا. إذن وهذا معنى قول النظيم وبعد همز للجميع أبدلت، أي وبعد همز للجميع، لجميع سواء لقانون ولورش أو لغيره، غيرهما من القراء، فيبدلون الهمزة الثانية حرف مدين من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها واو، إن كان قبلها همز ضمة تبدل واو، نحو أوتو، أوتو، أبدلنا الهمزة واو الثانية واو لأن قبلها ضمة، إن كانت قبلها كسرة الهمزة المبتدأ بها مكسورة تبدل الهمزة الثانية ياء، إيتو إيتوني ايتوني. إن كان قبلها فتحة تبدل ألفا بحال هداتنا هداتنا هداتنا، فأبدلت هذه الهمزة ألفا هداتنا، ومد عليه مد الطبيعي. هذا الألف الممدود مد الطبيعي، ماشي الألف ديال الهدى، لأن الهدى ألف الهدى التقى مع ساكين، وحروف المد إذا التقت مع الساكين لا يلفظ بها، تحذف. لكن هذا الهداتنا، قلنا الهداتنا هذا الهمزة يعني الساكنة أبدلت ألفا. ولماذا أبدلت ألفا؟ لأن الدال مفتوح، دال الهدى مفتوح، فتبدل ألفا. وإن كانت قبلها ضمة تبدل يعني واو. فرعونوتوني. الواو هذا ديال الذي سمعنا واو المد الطبيعي، ليس نمد النون من فرعون، لا، لأن فرعون ليس له واو، إنما هذا الواو الذي لفظنا به هو الواو المبدل ديال الهمزة الساكنة ديال إيتينا، إيتوني، فرعونوتوني. فخطأ أن بعض الطلبة يقرأون قال فرعون إيتوني، هذا لحن، وقال فرعون إيتوني، هذا لحن. باقي تيقرأ من اللي كان محضر، وكان الطالب كيوريه كيقول له فرعون إيتوني باش يعرف كيفاش يضبطها في اللوحة. باقي دابا تيقرأ، كاين بعض الناس باقيين تيقراو من اللي كان محضر صغير، باقي تيقرأ بعض الكلمات كينطقوا بها من اللي كان صغير، من اللي كان محضر، من اللي كنت تتهجى. نعم، لأن الطفل لما يكون في التهجي يرخص له يعني أن يقرأ هكذا بهذه الكيفية. لكن تتصيب الطالب مثلا عنده 70 عام ولا 50 عام ولا 40 عام وباقي تيقول فرعون إيتوني، وقال فرعون إيتوني، يعني هذا لحن، هذا بهذه الكيفية لا يجوز الإنسان أن ينطق بكلام الله بمثل هذا لحن قبيح. إذن النطق الصحيح شنو؟ فرعون إيتوني، الهداتينا، باقي تيقول الهدى إيتينا، الهدى إيتينا، هذا لحن لا تجوز القراءة. هذه قراءة يعني الإنسان الذي لا يعرف يعني كيف يقرأ. إذن بمثل هذه الأمور لابد الإنسان أن يتجنبها، لأن هذا لحن وفعله شنيع وقبيح، فعله شنيع وقبيح. إذن هذا الألف ديال الهداتنا التي سمعناه من المد الطبيعي هو هذه الهمزة الهمزة الساكنة لما أبدلت حرف مدين مددنا عليها يعني مد أبدلناها حرف مد ثم مددنا المد الطبيعي الهداتنا لقاءناتي مشي لقاءنائتي خطأ ولحن لقاءناتي فيعني هكذا. إذن الهمزة هنا تبدل حرف مدين من جنس حركة ما قبلها، ننظر ما قبلها، إن كانت فتحة فتبدل ألفا، إن كان قبلها ضمة تبدل واو، إن كانت قبلها كسرة تبدل ياء، وهكذا. فتتصرف الهمزة تتصرف تبدل. قال وبعد همز للجميع أبدلت، ثم قال وحقق الإوال ما تدريه من ثقل البدال في تؤويه. هذا استثناء من الناظم لما أعطانا القاعدة العامة، أعطانا القاعدة العامة وهو أن ورش يبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء الكلمة، ثم ثنى لنا بأن الهمزة هذه الساكنة إذا وقعت قبلها همزة فتبدل لجميع القراء وحتى جميع اللغويين، حتى اللغويون كلامهم هكذا لقاء ناتي، لا في كلام العرب ولا في القرآن الكريم. وبعد همز يعني تبدل قراءة ولغة، وبعد همز للجميع أبدلت. استثنى لنا من هذه القاعدة، القاعدة ما هي؟ القاعدة أن كل همزة ساكنة وقعت فاء الكلمة فورش يبدلها حرف مدين، قال استثنى فقال وحقق الإيواء لما تدريه من ثقال البدل في تؤويه، وحقق الإيواء لما تدريه من ثقال البدل في تؤويه. استثناء هذا أي أن لفظ الإيواء في القرآن الكريم لفظ الإيواء، الإيواء من آوى، من آوى، فإذا جاء لفظ الإيواء وكانت الهمزة من لفظ الإيواء ساكنة فورش لا يبدلها. مثال ذلك المأوى، المأوى، مأواه ومأواهم ومأواكم ومأواه، هذا استثناء لأن المأوى على وزن المفعل والهمزة فاء الكلمة، المأوى ومأوى على وزن مفعل، مفعل، مأوى، مفعل، فالهمزة فاء الكلمة هنا في المأوى، حيد جرد الألف واللام لأن الزائدة فتبقى مأوى، مأوى الكلمة جاءت فاء الكلمة، مأوى مفعل، مأوى مفعل، إذن الهمزة فاء الكلمة. لكن هل يبدلها ورش؟ لا يبدلها ورش. لماذا؟ لأن استثناء، استثناء الناظم قال وحقق، أي وحقق أيها القاري همزة المأوى، حقق أيها القاري همزة المأوى، فلا تبدلها لورش ولا لغيره، لا تبدلها لورش ولا لغيره، هذا استثناء، يعني القاعدة وجاء الاستثناء، استثناء من القاعدة. إذن خرج من هذه القاعدة، القاعدة وهي الهمزة كل همزة ساكنة كانت فاء الكلمة ورش يبدلها حرف مدين، خرج من هذه القاعدة لفظ الإيواء أي لفظ المأوى، وهي سبعة ألفاظ كما نص عليها الحافظ أبو عمرو الداني في كتبه، سبعة ألفاظ، مأواهم، المأوى، مأواهم، مأواكم، ومأواه، وفأو إلى الكهف، سبعة ألفاظ لفظ الإيواء. قال وحقق الإيواء لما تدريه أي لما تعلمه من ثقل البدل، أي إذا أبدلت، يعني إذا أبدلت، لو أبدلت هذه الهمزة في لفظ تؤويه فتجتمع، فيجتمع واوان، تؤويه، تؤويه، يجتمع واوان، الواو الأول المبدل من الهمزة والواو الثاني الذي هو أصل الكلمة، فيجتمع واوان، إذا اجتمع واوان فإما أن تدغيم وإما أن تفك، إما أن تقول تويه وإما أن تقول تويه، تويه، إما أن تدغيم تويه كما في قراءة الصبيان عن ورش، وإما أن تفكك فتقول تويه كما في قراءة أبي جعفر من القراء العشرة. وورش من طريق من هذه الطريق التي نقراها الآن وهي طريق أبي يعقوب الأزرق لا يبدل، لا يقرأه تويه، يقرأ تؤويه، تؤويه، المأوى، مأواه، فأوو إلى الكهف، فيحقق الهمزة. وتحقيق الهمزة هو أخف من إبدالها في في في في لفظ الإيواء، ولهذا الناظم قال وحقق الإيواء لما تدريه من ثقل البدل، أي إذا أبدلت فيكون البدل ثقيلا في تؤويه، أي في تؤويه، أما المأوى ومأواه ومأواكم ومأواهم فهذا لا ثقل فيها، لا ثقل فيها، لو قلت المأوى وقلت المأوى لا ثقل فيها، لو قرأت ومأواه أو قرأت وماواه لا ثقل فيها، إذن لا ثقل في هذا، لكن ثقل في تؤويه وتؤوي، لفظتان تؤوي وتؤويه جاء فيها الثقل. ولكن لما كان لفظ تؤويه وتؤوي هو من مجموعة الإيواء، من مجموعة، لأن تؤويه ومأواه ومأواكم والمأوى لفظ واحد، لفظ واحد واحد، ولكن لما حصل الثقال في تؤوي وتؤويه أجري الباب على نساق واحد، أبدل الباب جميعا لأن الثقال حصل في تؤوي وتؤويه، فأبدل الباب كله جاء فيه التحقيق، يعني لم يبدل، لم يبدل أبو يعقوب الهمزة من لفظ الإيواء، لأن لو أبدل تأويل حصل الثقال، فلما كان الثقال حاصلا في البدل حقق تأوي وتأويه، فلما حقق لفظتي تأوي وتأويه حقق لفظ الإيواء جميعا ليكون الباب على نسق واحد، يكون الباب على نسق واحد حتى لا يقع التحقيق في تأوي وتأويه ويكون البدل في المأوى ومأواه، فيكون على باب واحد ليجري الباب مجرى واحدا. فهكذا الإمام الداني نص على أن أبا يعقوب نص رواية على أنه قرأ على ورش لفظ تؤوي وتؤويه بالتحقيق، بتحقيق الهمزة، بتحقيق الهمزة، ولكن في لفظتين، النص في لفظتين في تؤوي وتؤويه، ولكن المأوى ومأواه وفأو ومأواكم هذه لم يكن فيها نص، لكن ثبت أداء عن يعني عن أبي يعقوب عن ورش أداء. وذكرنا ما معنى الأداء وما معنى الرواية، وهل إذا حصلت القراءة بالأداء هل فيها طعن أو ليس فيها طعن أو كذا، ذكرنا في الدروس السابقة، وأن القراءة إذا حصلت أداء فالأداء يكفي، أي معنى الأداء أنه سمع من شيوخه وأئمته لفظة كذا وكذا، سمعها وقرأ عليهم بكذا وكذا، هذا أداء. تتبقى الرواية كذلك، هناك من لأن القراءات تحصل بالأداء وتحصل بالرواية بالنص، وواحد يعني تكفي في القراءة يكفي الأداء، فيعني لفظ المأوى ومأواه ومأواكم يعني أداء ثابت أداء، ولكن التأوي وتأويه فيه نص، أي أن أبا يعقوب الأزرق رحمه الله تلميذ ورش رحمه الله لما كتب لما قرأ على ورشين عمل كتابا، أي ما قرأ على ورش عمل فيه كتابا، ألف فيه كتابا، سمعت من ورش كذا وكذا وكذا وسمعت من ورش كذا وكذا بالنص، ولكن هذا الكتاب الآن مفقود، الكتاب الآن مفقود، لكن النقل منه منقول الشيوخ، لأن هناك كتب مفقودة ولكن جاء النقل منها، والله تبارك وتعالى يحفظ هذه الشريعة ويحفظ هذا القرآن الكريم. هناك كتب في الرسم مفقودة، كتب في القراءات مفقودة، كتب في الأداء مفقودة، ولكن حصل النقل منها، أي من شيوخ آخرين نقلوا لنا يعني ما من هذه الكتب المفقودة، فجردوها كلها، بعض الكتب كلها مجردة في الكتب، منقولة كلها في الكتب، يعني في عدة كتب، ولكن الأصل الكتاب مفقود، طرى عليه زمان وحرق ولا يعني في سبب الحوادث التاريخية تذهب المكتبات وتذهب بشتى من العلوم، مثل الأندلس في قضية الأحداث ديال الأندلس لما أخرج العرب من الأندلس أخرجهم يعني النصارى وهكذا، عدة كتب أحرقت وتلاشت والآن مفقودة، ما يعني لا يوجد إلا أسماؤها، عداد من الكتب، لكن الحمد لله فيما يخص القرآن وهذا هذه الكتب التي فعل بها ما فعل، يعني نقل منها الأئمة، يعني جاءت النقول منها كثيرة وكثيرة، وهكذا. وما ضاع شيء من الشريعة، قد يضيع فيها علم، يضيع فيها علم، ولكن يعني الشريعة يعني الوحي لا يضيع، يضيع العلم نعم وينقص العلم نعم، ولكن الشريعة الوحي القرآن والحديث لا، الحمد لله الله تعالى حفظ يعني الوحيين أي الكتاب والسنة، ولكن علم الرجال وأقوال الرجال وفقهاء الرجال ونصوصهم هذه قد تضيع، قد يذهب بها يعني الزمان ويأتي عليها التلف، ولكن الشريعة الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هما محفوظان إلى أن تقوم الساعة. فيعني كتاب أبي يعقوب هذا من الكتب المفقودة، وهو تلميذ ورش. فالإمام الداني قال يعني قد نص أبو يعقوب عن ورش أنه قرأ عليه تؤوي وتؤويه بتحقيق الهمزات. قال وأما مأواكم ومأواه وفأو فجاء عن شيوخ أهل مصر أداء، أي ثبت أداء. كبار المصريين الشيوخ الذين قرأ على ورش أخذوا عنه لفظ المأوى ومأواه ومأواكم يعني بتحقيق الهمزات، منهم يعني أبو يعقوب المذكور، منهم عبد الصمد العتقي، يعني منهم داود بن أبي طيبة، منهم يونس بن عبد العلا، وغيرهم من الأئمة الذين أخذوا عن ورشين يعني روايته عن نافع. لأن ورش أقرأ يعني كثير من من من من من الشيوخ يعني أهل مصر، وهم الذين يعني رووا لنا يعني قراءة ورشين، وانتقلت من يعني من من بواسطتهم إلى المغرب. فنحن أخذنا رواية ورش عن أهل مصر، لأن ورش مصري. لما رحل ورش رحمه الله إلى المدينة إلى نافع وقرأ عليه القرآن الكريم، رجع إلى مصر وأقرأ بها، يعني أقرأ بها أعداد من الشيوخ. ثم انتقل يعني هذه الرواية، رواية ورش، إلى الأندلس، ومن الأندلس إلى المغرب. فيعني المقصود هو أن لفظ الإيوال مأوى ولا فأوه ولا غيرها، يعني ورش حقق الهمزة فلم يبدلها. لما كان الثقال حاصل في تؤوي وتؤويه، فلما كان الثقال البدل إذا أبدلنا، لو أبدلنا لكان الثقال يعني أثقل من الهمزة، لأن الهمزة ثقيلة، ولكن هذا البدل اجتماع واوان، اجتماع واوين في الكلمة أثقل من الهمزة. فلما كان اجتماع الواوين أثقل من الهمزة بقيت الهمزة على تحقيقها، وهكذا. لأن المقصود من هذا التخفيف وهكذا هو من من من إبدال الهمزة أو كذا، هو تخفيف على اللسان فقط، وهي لغة مع ثبوت اللغة وثبوت الرواية. أولا طلبا للتخفيف، ثم لابد أن يكون هذا التخفيف من لسان العرب، أي مما تكلمت به العرب، أو على الأقل يعني جهة من جهات العرب أو قبيلة من قبائل العرب يعني تكلمت بهذا التخفيف على لسانها. ثانيا هذا لا يكفي لغة، هذا يعتبر لغة فقط، يعتبر لغة، أي سمع من قبيلة كذا وكذا أنها تبدل الهمزة كذا وكذا، هذه لغة فقط. لكن هذا لا يكفي في القراءة، بل لا بد هذا البدل أو هذا التحقيق أن يقرأه يعني الأصاغر عن الأكابر، أن يكون مأخوذا عن الشيوخ في القراءة، لأن قد يكون ثابتا لغة ولكن غير ثابت قراءة. فإذا ثبت لغة لا يجوز لأحد أن يقرأ بما هو ثابت لغة، بل لا بد مع ثبوت اللغة زيادة القراءة، لا بد، يعني لأن القرآن هذا كلام الله تبارك وتعالى. لا يجوز لأحد أن يقرأ بما هو ثابت في اللغة، لا، ثابت في اللغة نعم، لكن القراءة، لأن قد يكون الألفاظ ثابتة في اللغة ولكن لم تثبت قراءة، إذن لابد من القراءة. قال وحقق الإوال ما تدريه من ثقل البدل في تؤويه، في تؤويه. فعلى أي حال أن يعني يوسف الأزرق الذي يقرأه المغرب بروايته عن ورشين يحقق لفظ المأوى، ولهذا لا نبدلها في قراءتنا، فنقرأ المأوى لا نقرأ الماوى، ونقرأ ومأواكم ومأواكم بتحقيق الهمزة، وهكذا. هذا معنى قول الناظم وحقق الإوال ما تدريه من ثقل البدل في تؤويه. ولهذا الشاطبي نص قال وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، تؤوي وتؤويه أخف بهمزه، يعني تؤوي وتؤوي أخف من إذا أبدلت الواو، أبدلت الهمزة واوا، فيكون تحقيق الهمزة أخف على اللسان من إبدال الهمزة واو. لأن لو أبدلت واو والتقت مع واو آخر فيجتمع كما ذكرنا واوان، واجتماع واوان ثقيل في اللسان، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. فالناظم رحمه الله تبع في ذلك الإمام الشاطبي في حرز الأماني، وكلامهم واحد، كلامهم واحد لا يختلف كلام هذا عن كلام الآخر. قال: وحقق الإوالي ما تدريه من ثقل البدل في تؤويه. ثم قال: وإن أتت مفتوحة أبدلها، واوا إذا ما الضم جاء قبلها. يعني دخل لنا ولا لا يزال يتكلم لنا عن الكلمة عن الهمزة الواقعة فاء في الكلمة، الهمزة الواقعة فاء في الكلمة. فلما ذكر لنا الهمزة الساكنة الواقعة فاء ذكرنا في هذا البيت الهمزة الواقعة فاء لكنها متحركة أي ليست ساكنة، فقدم لنا الهمزة الساكنة ثم ثنى لنا بالهمزة المتحركة. وكلاهما سواء الهمزة الساكنة أو الهمزة المتحركة وقعت فاء الكلمة، فاء الكلمة. قال: وإن آتت أي الهمزة، وإن آتت مفتوحة أبدالها أي أبدالها ورش، وإن آتت مفتوحة أبدالها واو أي أبدال ورش الهمزة المفتوحة واو، لكن بشرط. وإن أتت مفتوحة أبدالها واو زيد إذا ما الضم جاء قبلها أي سبقها ضم، الهمزة تكون مفتوحة ثم يتقدمها ضم فتبدل الهمزة واو في رواية ورش. إذن فالأول أن تكون الهمزة متحركة وأن تكون مفتوحة لا مكسورة ولا مضمومة، أن تكون مفتوحة لا مكسورة لأن الناظم نص على أنها مفتوحة. وإن آتت مفتوحة أي جاءت الهمزة مفتوحة أبدالها واو، لكن بشرط إذا، لأن إذا شرط في تضمنت معنى الشرط. إذا ما الضم جاء قبلها أي إذا جاء قبل الهمزة المتحركة المفتوحة جاء قبلها ضم فورش يبدلها واو واو. فيقرأ مثلا مؤجلة موجلة، مؤجلة موجلة، سواء كانت هذه الهمزة المتحركة مفتوحة والتي قبلها واو، سواء كانت في الاسم أم في الفعل، سواء كانت في الاسم نحو مؤجلة ونحو المؤلفة المولفة المولفة قلوبهم، أو كانت في الفعل نحو يؤلف يولف والله يؤيد والله يويد يويد، سواء كانت في الاسم أو في الفعل. بعض الطلبات يقرأ والله يؤيد من هذا لحن أيضا، حيث احنا عندنا القرآن كثير من الناس الله يهديهم تيقرأوا القرآن عفوضة هكذا عفوضة، كيقرأ الله يؤيد بنصره والمؤلفة قلوبهم يؤلف، هذا لحن. أنت تقرأ برواية ورش ولا تقرأ يعني برواية غير ورش؟ إذا كنت تقرأ برواية ورش فلا بد أن تلتزم بها، لا بد أن تلتزم بها. وورش لا يقرأ لا يحقق الهمزة فيها في مثل هذا فيبدلها واو، ولو يواخذ ولو يؤاخذ ولو يواخذ الله، يعني لا يجوز الإنسان أن يقرأ برواية ورش ويقرأ ولو يؤاخذ أو يقرأ ويؤلف بينهم يؤلف أو المؤلفة قلوبهم، إذن لا لا لا يحقق الهمزة، فلا بد أن يبدلها لأنك تقرأ برواية ورش. وهكذا في كثير من الأمور فيها خلط، في كثير من الأمور السبب كما ذكرنا عدة مرات، ما هو السبب في هذا؟ السبب هو غياب العلم، غياب علم القرآن. فإذا غاب علم القرآن جاءت الفوضى جاء يعني الخبط في كلام الله، لأن غياب العلم قواعد العلم غير موجودة، أسس العلم غير موجودة، فالإنسان يعني كيسمع شي حاجه كيولي يقراها هكذا. ربما هذه يؤلف ولا المؤلفات مؤجل. سمعوا في الاول كان سمع شي واحد تيقرا بروايه قالون ولا غير روايه قالون، فسمعها شي واحد تيقرا بروايه ورش قال بحال صافي نولي نقرا مؤلفاتها. وشاعت جاء الاخر تا وسمع تيقول المؤلفات ولا تيقول المؤلفه، يؤلفوا وهكذا. ولكن لو كان العلم، لو كانت قواعد العلم كيعرف ان هذه يؤلف ولا المؤلفات في روايه ورش ليس صوابا، اي تحقيق الهمزه ليس صوابا، لان كانت تقرا بروايه ورش فلا بد ان تتبع الاصول التي بنيت عليها الروايه، لا بد. فاصول ورش ان هذه الهمزه يبدلها واو. ولهذا الناظم ايش قال؟ قال وان اتت مفتوحه ابدالها واو اذا ما الضم جاء قبلها. إذن فالقاعدة تعطينا هنا ماذا أعطانا الناظم في القاعدة؟ أعطانا أن كل همزة مفتوحة ووقعت قبلها ضمة فورش يبدلها واو. هذا ما يتعلق بهذا البيت. وإن أتت مفتوحة أبدالها واو إذا ما الضم جاء قبلها. وإن أتت مفتوحة أبدالها واو إذا ما الضم جاء قبلها. هذه قاعدة. إذن فبارك الله فيكم، الذي يقرأ برواية ورش لا بد أن لا يحقق هذه الهمزة. الناظم لما ذكر الهمزة المفتوحة والتي قبلها ضمة تبدل لورش سكت عن الهمزة المضمومة. وسكت لنا عن الهمزة المكسورة المضمومة التي قبلها فتحة أو المضمومة التي قبلها كسرة، فسكت عنها. فسكوته عنها يفيد ماذا؟ يفيد أنه يحققها ولا يبدلها. مثال الهمزة المفتوحة التي قبلها فتحة، الهمزة المضمومة التي قبلها فتحة نحو تأزهم. لماذا لم يبدل ورش هذه الهمزة؟ لأن أول كان يتكلم لنا، تحدث لنا الناظم عن الهمزة المفتوحة التي قبلها ضمة. هنا الهمزة مضمومة وقبلها فتحة، فانعكس الأمر. فلما انعكس الأمر فورش يحقق تأزهم، كذلك يضرؤكم فيه لا يبدلها ورش. فلأمه مثال قبلها كسرة، فلأمه لا يبدلها ورش. إذن فورش يبدل نوع واحد، وهو أن الهمزة تكون مفتوحة وقبلها ضمة. وأما إن كانت مضمومة، الهمزة مضمومة وقبلها فتحة أو كسرة أو كذا، فورش يقرأها بالتحقيق كقالون، لأن الناظم لما قعد لنا هذه القاعدة خصصها ونص على شروط إبدال ورش لهذه الهمزة. أولا أن تكون هي مفتوحة، ثانيا أن يتقدمها ضم فقط. إذن فورش يبدل هذه الهمزة في كل القرآن الكريم، يواخذ ولو يواخذ كتاب موجلة ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه والمؤلفة يقرأ والمؤلفة قلوبهم، هذا في الأسماء الأفعال. والله يؤيد بنصره، وهكذا يولف بين هكذا، يعني سواء في الأسماء أو الأفعال. إذن فورش هذه القاعدة عامة في جميع القرآن لورش، وهو لا يحقق الهمزة. فأذن مؤذن يقرأ فأذن موذن بينهم، فأذن موذن تقرأ مؤذن خطأ لحن، فأذن موذن بينهم. إذا لابد الإنسان أن يحفظ هذه القاعدة، وحتى إذا كان يقرأ مؤذن يحفظ هذه القاعدة، يتحول من مؤذن إلى موذن بينهم، وهي لغة. قال وإن أتت مفتوحة أبدالها واو إذا ما الضم جاء قبلها. ونقف عند هذا الحد إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.